سابقكم الله فضيلة الشيخ، من سهى ولم يجلس للتشهد الأول وبعد أن استتم قائما عاد إلى الجلوس للتشهد، فهل تبطل صلاته بهذا الفعل أثابكم الله؟ إذا استتم قائما اختلف فيه السلف والعلماء رحمه الله، الجمهور على أنه إذا استتم قائما أو شرع في الفاتحة أنه لا يعود، وأنه إذا عاد بطلت صلاته لأنه زاد هذا الفعل الذي هو الجلوس بعد القيام، لأن من قام واستتم قائما فإنه مطالب بالركن الفعلي وهو أن يبقى قائما حتى يقرأ الركن القولي وهو الفاتحة، فإذا ترك هذين الركنين ورجع إلى الجلوس فإنه يحكم ببطلان صلاته لأنه جلس في موضع لا يجلس فيه، كما لو جلس وهو قائم يقرأ في الركعة الأولى أو الثانية، فإنه لو كبر مثلا في صلاته ثم قرأ الفاتحة أو أراد أن يقرأ الفاتحة ثم جلس جلسة التشهد ثم قام بطلت صلاته لأنه زاد ركنا فعليا، وحينئذ يحكم ببطلان صلاته إذا تعمد ذلك. فقالوا إذا رجع بعد أن استتم قائما حكم ببطلان صلاته. وهناك قول ضعيف طبعا هو لبعض السلف وبعض التابعين يقولون أنه يجوز الرجوع ما لم يركع، يعني إذا تذكر أنه لم يجلس للتشهد وهو قائم قبل أن يركع يرجع، وهذا القول ضعيف، لأن حديث عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه وعن أمه وأبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في صلاة الظهر ثم سهى عن التشهد عليه الصلاة والسلام فقام في الركعتين ولم يجلس، يسبح القوم فأشار إليهم أن قوموا، فهو عليه الصلاة والسلام وقف، ولذلك قال بعض العلماء العبرة بالوقوف، لأن فقه المسألة أن من وقف دخل في الركن، وبناء على ذلك لا يشترط أن يكون قرأ الفاتحة ولم يقرأ، لأن العبرة بالدخول في الركن، وأما من لم يقف فلا يزال الخطاب متوجها عليه بالواجب وهو الجلوس التشهد. فإذا عندنا في المسألة أن من سجد السجدة الثانية من الركعة الثانية يتوجه عليه خطاب شرعي أن يجلس التشهد، وهي فريضة واجبة، لأن من واجبات الصلاة جلوس التشهد الأول وقراءة التشهد الأول، فالخطاب متوجه إليه أن يجلس. فإذا تحرك يريد القيام وتذكر أنه لم يجلس رجع إلى ما فرض الله عليه، ثم إذا استتم قائما فقد دخل في الركن، وحينئذ سقط عنه الواجب للنسيان وجبر هذا الواجب بسجود السهو ولا يعود إليه، فإن عاد حكم ببطلان الصلاة في قول من سمينا. وآخر دعوانا أن الحمد لله أحب أن أنبه إلى حاجة إخوانكم الأفغان إلى الدعاء والاجتهاد أن يكشف الله عنهم هذه الكربة العظيمة والبلاء العظيم. أنتم تعلمون ما أصاب الضعفة من النساء والأرامل والأطفال والشيوخ ممن لا ذنب له ولا وزر، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفرج كربهم وأن يرفع البلاء عنهم، اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم، اللهم انهم حفاة فاحملهم وعراة فاكسهم وجياع فأطعمهم وجرحى فداوهم يا حي يا قيوم، اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا من كل ضيق مخرجا من كل بلاء عافية، وحاولوا أن تجتهدوا في مساعدتهم بالأموال ومما تستطيعون من الدعم المادي، نسأل الله العظيم أن يتقبل منا ومنكم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.